بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 48. يقول الناظم رحمه الله: وذاك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الإشارة، مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. أيها الأخوة الكرام، سبق الحديث في الحصة الماضية عن دلالة الاقتضاء التلويحي، وأنه ينقسم إلى قسمين: مقصود في أصل الكلام وهو الذي يسمى دلالة الإيماء، ويسمى أيضا دلالة التنبيه، وغير مقصود وهو دلالة الإشارة. وقد سبق الحديث عن دلالة الإيماء وما يتعلق به، والآن سنتطرق إلى دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هو إشارة اللفظ لمعنى ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع، مع أنه لم تدعو إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره. وهذا هو مراد الناظم في قوله: وذاك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الإشارة، بمعنى أن دلالة الإشارة غير مقصودة في أصل الكلام بالأصالة، بخلاف دلالة الإيماء فإنها مقصودة في العبارة والكلام بالأصالة كما سبق. وذاك ما يقصد في العبارة، هذا في إشارة إلى دلالة الإيماء والتنبيه، وغير مقصود هو الإشارة. قال الشنقيطي في المراقي مشيرا إلى مفهوم دلالة الإشارة: فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. ومثال دلالة الإشارة ما أشار له الناظم في قوله: مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله، بمعنى أن دلالة الإشارة مثل استنباط قدر أقل الحمل من دليله الدال عليه بالإشارة، وهو قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقد استنبط الفقهاء من هاتين الآيتين عن طريق دلالة الإشارة أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، لأن الحولين إذا أخرجا من 30 شهرا لا يبقى منها للحمل إلا 6 أشهر، وهو قول علي رضي الله عنه حينما استدل بهاتين الآيتين بسبب المرأة التي وضعت في 6 أشهر، فأمر عثمان رضي الله عنه برجمها، فقال علي رضي الله عنه: ليس ذلك عليها. وتمسك بهذه الآية كما في التحقيق البيان في شرح البرهان. وهذا هو مراد قول الناظم: مثل أقل الحمل من دليله، بمعنى أن مثال دلالة الإشارة أقل الحمل الذي استنبطه العلماء من دليله الذي يدل عليه عن طريق الإشارة، وذلك كآية الأحقاف وآية البقرة المذكورتين، وكذلك آية لقمان. ومثال آخر الوارد في بيت الناظم: استنباط الفقهاء أن أكثر الحيض 15 يوما على تفصيله المقرر في كتب الفقه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. قيل: ما نقصان دينهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فامكت إحداهن شطر دهرها لا تصلي. فالكلام سيق لبيان نقصان دين النساء بكونهن يمكتن شطر الدهر لا يصلين، ولم يسق الكلام لبيان مدة الحيض، ولكن لكونه في سياق قصد المبالغة في ذم النساء بنقصان العقل والدين، حصل به إشارة إلى أن أكثر أمد الحيض أمد إلى أن أكثر أمد الحيض 15 يوما. وقد نص الصنعاني على أن الذي استدل بهذا على الحكم المذكور هو الشافعي، وقال بعضهم استدل به الحنفية كما في كتاب اللباب، ولكن ما ورد في الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي متوفى عام 22 و400 من الهجرة، ما ورد في هذا الكتاب يدل على أن أبا حنيفة يقول بأن أكثر الحيض 10 أيام فقط. هو ما ورد في مقدمة ابن رشد أيضا. وهذا الحديث الذي أشار له الناظم هو من أمثلة ابن الحاجب المالكي المتوفى عام 46 و600 من الهجرة في كتابه، ومن أمثلته في كتابه مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. قال حلل المالكي: ونعلم من جهة العادة أن من تحيض كذلك قليل، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الغالب بل النادر، فلو أيقن أن فيه إن من تحيض أكثر من ذلك لارتقى إليه عند قصد المبالغة في الدم. وأصل كلام حلل هذا نقله عن الأغيار المالكي في شرح البرهان. تنبيهان: الأول، قال الرهوني المالكي قال: تمثيل بعضهم بهذا الحديث لا يصح، لأن الحديث لم يصح، بل نص السخاوي في المقاصد الحسنة على أنه باطل لا أصل له، مصحح بلفظ الشطر، ولفظه عند مسلم: تبكت الليالي لا تصلي، انتهى من نشر شرح المراقي نشر البنود للشنقيطي. والحديث في مسلم هكذا، لأن انتهى كلام الرهوني من نشر البنود، والحديث في مسلم هكذا: وما رأيت من ناقصات عقل وذين أغلب لذي لب من كنا. وجاء فيه قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكت الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وفي البخاري بلفظ: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنا. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ وجاء فيه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فليس في الروايات المعروفة ذكر شطر، وهو محل الاستشهاد. وفي بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزا هذا الحديث بهذا اللفظ إلى السنن لابن أبي حاتم. وقال الأمير الصنعاني: وهذا الحديث قد أورده الأصوليون وأهل الفروع بهذا اللفظ، وقال أئمة الحديث من حفاظه إنه لا أصل له بهذا اللفظ. والناظم إنما ذكره هنا تبعا لأهل الأصول، فأهل الأصول يذكرون هذا الحديث في هذا الباب، وتبعهم الناظم رحمه الله. التنبيه الثاني: قال الولاتي في نيل السول في إصال السالك، ومعنى كون المعنى المدلول عليه بالإشارة في هذه الآية والحديث ومعنى كون المعنى المدلول عليه بالإشارة في هذه الآية والحديث غير مقصود، ومعنى كونه غير مقصود وأنه لا يتوجه إليه القصد أصالة أن المتكلم بمثل هذا الكلام لا يقصده عادة، لا أن الله سبحانه غير قاصد له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المطلع على كل خفي وجلي. هذا الكلام ذكره في نيل السل، هو شرح للمرتقى، وفي إصال السالك أيضا. والأمير الصنعاني في البغية في شرح نظمه المسمى البغية، بغية الأمل، استشكل جعل الأصوليين اللازمة في دلالة الإشارة غير مقصود للمتكلم، قال: وكيف يحكم على شيء يؤخذ من كلام الله أنه لم يقصده تعالى وتثبت به أحكام شرعية. وقال: وقد ذاكرت بعض الشيوخ بها، ومن أتوسم فيه الإدراك فما وجدت ما يشفي مع هذا الاتفاق من أئمة الأصول عليه. سأختم بهذه الملاحظة، ملاحظة هذه المسائل التي أشار لها الناظم في دلالة الاقتضاء لم تذكر لا في المهيع نظم ابن عاصم، ولا في التقريب لابن جزي، ولا في جمع الجوامع لابن السبكي الشافعي، ولا في التنقيح للقرافي المالكي، ولا في الفوائد السنية للبرماوي الشافعي، ولا في نشر البنود للشنقيطي، ولا في غيرها من الكتب الأصولية التي قمت بمراجعتها. ولعل بعضهم أوردها في أبواب أخرى كباب البيان أو المجمل لتقارب المسائل التي تناقش في هذه الأبواب. ولعل الناظم اعتمد هنا على المستصفى الغزالي، فقد ذكرها كما ألمحت لذلك من قبل، وأوردها أيضا الأبيار المالكي في شرح البرهان معتمدا على مستصفى الغزالي، وأشار لها الدكتور النملة في كتابه المهذب، وذكرها الصنعاني في شرح البغية في باب المجمل. وسيذكر الناظم هذه المسائل أيضا في فصل البيان، وهذا جل ما أورده الناظم في لحن الخطاب المسمى بدلالة الاقتضاء، وهو مسائل مفيدة لم ترد بهذه الطريقة في عدد من الكتب الأصولية وخاصة المنظومات. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.